الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم انت وزوجك فأنا سائل بعذاب واسع واقع للكافرين ليس له دافع من الله من الله ذي المعارج من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان القدى وحوصا فينا ألف سنة فاصبر صبرا جميلا. الله أكبر الله أكبر يا مولاي يا الله أكبر يا ونريد قريبا ربنا أكرمنا بوجودك ونريد قريبا ونريد قريبا يوم تكون السماء تكلم وتكون الجبال كالعهن على الحميم حميما يوم تكون السماء يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم تبصرونهم يعد المجرم لو يفتدي من العذاب يومئذ بذبي وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه يبصر له يا ذل المجرم لو يبتدي من عذاب يومئذ بذبيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن كلا إن عرب نزاعة للشوى كلا كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى جمع فأوى. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الله يا شيخ. لا أقسم بيوم القيامة. ولا أقسم بالنفس اللوامة. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه. بل قادرين. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. أحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه. بل قادرين على أن نسوي بنانه. وبل يريد الإنسان ليبذل أمامه. يسأل أين يوم القيامة. يوم القيامة إذا برق البصر. يسأل أيام يوم القيامة. يوم القيامة إذا برق البصر. يوم القيامة فإذا برق البصر. وقتف القمر. يوم القيامة إذا برق البصر وقتف القمر. يوم القيامة إذا برق البصر وقتف القمر. وجمع الشمس والقمر. يقول